بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين ذا استقر، وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع، وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا، كضربي العبد مسيئا وأتم تبيني الحق منوطا بالحكم. هذه الأبيات تحدثنا عنها في الدرس السابق في آخر الدرس، وتكلمنا عن ألفاظ هذه الأبيات. الآن نقرأ كلام ابن عقيل. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: حاصل ما في هذه الأبيات أن الخبر يجب حذفه في أربعة مواضع. الأول أن يكون خبرا لمبتدأ بعد لولا، أي مبتدأ يقع بعد كلمة لولا. فإذا جاءك مبتدأ وقبله حرف لولا فيجب عليك أن تحذف الخبر، هذه القاعدة. مبتدأ مصحوب بلولا، احذف خبره. تقول: لولا زيد لأتيتك، لولا زيد لأتيتك، التقدير لولا زيد موجود لأتيتك. لولا هذا يقال له حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، يعني حرف يدل على امتناع الثاني لوجود الأول. ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندما تقول أنت لولا زيد لأتيتك، معناه لولا زيد موجود لأتيتك، يعني امتنع مجيئي لوجود زيد، امتنع مجيئي لوجود زيد. لولا زيد لأكرمتك، أي لولا زيد موجود لأكرمتك، يعني امتنع الثاني لوجود الأول. ما هو الثاني؟ أي الإكرام. امتنع الإكرام لوجود الأول وهو زيد، يعني امتنع الإكرام لوجود زيد. لولا أبوك لضربتك. طيب، امتنع الضرب لوجود الأب، هكذا. هذا يقال له حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، وهو مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أعني كلمة لولا، لولا حرف امتناع لوجود مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طيب، وترد هذه الكلمة كثيرا في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب. لولا أنتم لكنا مؤمنين، في القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري ومسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما في الأشعار فكثير، وسيأتينا بيت بعد قليل. إذن التقدير، قال: التقدير لولا زيد موجود لأتيتك. لولا حرف امتناع لوجود لا محل له من الإعراب، زيد مبتدأ مرفوع وموجود خبر مرفوع، ولأتيتك هذه اللام يقال عنها اللام الواقعة في جواب لولا. وأتيتك هذا فعل وفاعل ومفعول. نعم. وقال العلماء: إذا وقعت الجملة جوابا للولا فإنها تكون لا محلها من الإعراب، فلذلك نقول: لأتيتك هذه الجملة لا محلها من الإعراب. لماذا؟ لأنها وقعت جوابا للولا، يعني الجواب واضح بالنسبة لكم، مثل ما نقول فعل الشرط وجواب الشرط. من يذاكر ينجح، يذاكر فعل الشرط وينجح جواب الشرط، صح؟ كذلك هنا لولا، لولا أيضا تحتاج إلى جواب، لأنك لا يصح أن تقول لولا زيد موجود ثم تسكت، لأن السامع سينتظر الجواب. ماذا سيحصل؟ أو ماذا ما الذي امتنع؟ طيب، ما هو الجواب؟ هذا يقال له جواب لولا. لولا أن أشق على أمتي، طيب ماذا؟ قال: لأمرتهم. طيب، لأمرتهم، هذا هو الجواب، وتأتي اللام هذه مع جواب لولا. طيب، إذا نحن نقول هنا: لولا زيد موجود لأتيتك، نقول لا، اللام هذه واقعة في جواب لولا، وأتيتك فعل وفاعل ومفعول، والجملة الفعلية جواب لولا لا محلها من الإعراب. واضح؟ وهذه من الأشياء التي تكون لا محلها من الإعراب. كما أن جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، كذلك جواب لولا لا محل له من الإعراب وهكذا. واحترز بقوله غالبا عما ورد ذكره فيه شذوذا. يعني ابن مالك في الألفية ماذا قال؟ قال وبعد لولا غالبا حذف الخبر، وبعد لولا غالبا، قوله غالبا هذا احتراز، احتراز من ورود جواب لولا مصرحا به غير محذوف في كلام بعض العرب، فقال هذا شاذ، طيب يحفظ ولا يقاس عليه. عد هنا يعني هل ابن مالك أراد به الشذوذ؟ هو لما قال غالبا ما هو عكس الغالب؟ عكس غير الغالب هو القليل، فيعني ظاهر البيت أن ابن مالك يريد أنه قليل، يعني أنه جائز لكنه قليل. ابن عقيل يقول هو شاذ، هو شاذ. على كل حال سنعرف خلاف العلماء في هذا، مسألة فيها خلاف. إذن لولا زيدك لا أتيتك، الشاهد في هذا المثال ما هو يا شباب؟ أننا حذفنا الخبر وهو كلمة موجود، طيب، وواضح أننا حذفناه لأنه لا يضيف لنا شيئا جديدا، وإنما هو كون عام، واضح؟ هو كون عام، مثل ما حذفنا الخبر في قولنا زيد في الدار، أي زيد كائن في الدار، ثابت في الدار، مستقر في الدار، موجود في الدار. هذه الكلمات وأمثالها هي تعد من قبيل إيش؟ الكون العام. وقد شرحت لكم بالتفصيل ما الفرق بين الكون العام والكون الخاص. طيب، الكون العام تريد به الوجود المطلق، لا تريد به حدثا معين، لا تريد أنه يفعل شيئا محددا. هذه المسألة سنحتاجها الآن بعد قليل، سنحتاجها لأن سنعرف خلاف العلماء في كلمة لولا، هل يحذف خبرها مطلقا أم نفرق بين الكون الخاص والكون العام. لذلك نحتاج أن نستحضر هذه المسألة. أقول الكون العام يعني الوجود العام، زيد في الدار، أنا لا أريد أن زيدا يفعل حدثا معينا، يفعل شيئا معينا في داره، لا، وإنما أنا أريد فقط أن أخبر بوجوده في الدار. حينئذ ماذا أفعل؟ أحذف الخبر، هذا الذي تقدم. فلا أقول زيد كائن في الدار، لا حاجة إلى كائن، لأنه معلوم أنك تريد الكينونة وتريد الوجود وتريد فقط استقراره في الدار، فتقول زيد في الدار، ولا حاجة أن تقول زيد موجود في الدار أو زيد كائن في الدار أو زيد مستقر في الدار، كل هذا لا حاجة إليه، يحذف الخبر عند الجمهور وجوبا. طيب، إلا عند ابن جني حين قال يجوز ذكر الخبر، واحتج بقوله تعالى فلما رآه مستقرا عنده، وأجبنا عن هذه الآية وعرفنا كيف نجيب. طيب، انتهينا. أما إذا أردت كونا خاصا، يعني حدثا معينا يفعله زيد في هذه الدار من أكل أو شرب أو نوم أو قيام أو قعود أو دراسة أو كتابة، فيجب عليك أن تصرح بالخبر، فتقول زيد كاتب في الدار، جالس في الدار، آكل في الدار، شارب في الدار، تصرح به سواء كان اسما أو فعلا، تقول زيد كتب، جلس، أكل، سواء كان اسما أم فعلا، واضح؟ طيب، الآن هنا لولا زيد موجود في الدار، نحن حذفنا موجود، هذا ما تصنيفه، هذا كون عام، فلذلك لا حاجة إليه. فالعرب عادة كما يقول ابن مالك غالبا، غالبا في كلام العرب أنهم يحذفون هذا الكون العام. طيب، وابن مالك لم يفصل في الحقيقة، قال وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، ولم يفرق بين الكون العام والكون الخاص، صح ولا لا؟ كلامه عام، لم يفرق، وسنعرف بعد قليل خلاف العلماء هل هناك فرق بين الكون العام أم الخاص في هذا الباب أو لا. على كل حال، هنا لولا زيد موجود لأتيتك، هذا مثال للكون العام. واحترز بقوله غالبا عما ورد ذكره فيه شذوذا، كقوله لولا أبوك ولولا قبله عمر ألقت إليك معد بالمقاليد. لولا أبوك ولولا قبله عمر ألقت إليك معد بالمقاليد. الشاهد ولولا قبله عمر، حيث ذكر فيه الخبر ولم يحذفه، وهو قوله قبله. لولا أبوك ليس محل الشاهد، الشاهد ولولا قبله عمر، عمر مبتدأ مؤخر، قبله خبر مقدم، وقد ذكر ولم يحذف. كيف ذكر ولم يحذف وأنتم قلتم يجب حذف الخبر مع المبتدأ المصحوب بلولا؟ نقول نعم يجب، ولكن غالبا، وهذا من غير الغالب، هذا من غير الغالب، هل هذا غير الغالب الذي هو القليل جائز على قلة أم هو شاذ؟ ابن عقيل يقول هو شاذ. طيب لماذا ذكره الشاعر؟ نقول شاذ، هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وسنعرف أكثر حول هذه المسألة في الشاهد. هذا البيت لأبي العطاء السندي، واسمه مرزوق، وقيل أفلح بن يسار مولى بني أسد، وهو من مخضرمي الدولة الأموية والعباسية، يعني أدرك الدولتين. من كلمة يمدح فيها ابن يزيد ابن عمر ابن هبيرة، وانظر قصة ذلك في الأغاني للأصفهاني. وقبل البيت المستشهد به قوله: أما أبوك فعين الجود نعرفه، وأنت أشبه خلق الله بالجود، إلى أن يقول: ولولا أبوك ولولا قبله عمر ألقت إليك معد بالمقاليد. ويروى صدر البيت: لولا يزيد ولولا قبله عمر. ويزيد هو أبو الممدوح، هو يعني يمدح ابنا ليزيد، أبوه اسمه يزيد ابن عمر ابن هبيرة. فهو شاعر يقول لولا يزيد، هذه رواية، لولا يزيد الذي هو أبوك، ولولا قبله عمر الذي هو جدك، واضح؟ ويزيد أبو الممدوح. وبعد الشاهد قوله: ما ينبت العود إلا في أرومته، ولا يكون الجنى إلا من العود. كلام كبير، كلام كبير جدا. طيب معد، لولا أبوك ولولا قبله عمر، أو عمر بالتنوين، هو ممنوع من الصرف لكن يبدو أنه نونه لأجل القافية، وهذه المسألة ستأتينا إن شاء الله في باب الممنوع من الصرف: ولاضطرار وتناسب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. ولاضطرار وتناسب صرف ذو المنع، إذن ذو المنع الذي هو الممنوع من الصرف قد يصرف، عمر ممنوع من الصرف، فكيف قال عمر؟ نقول مالك يقول: ولاضطرار، أي في الضرورة الشعرية قد يقع الممنوع من الصرف مصروفا، هذا مثاله. وأيضا من أمثلته المشهورة عندهم قول امرؤ القيس في معلقته: ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة، ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة. عنيزة ممنوع من الصرف لأنه علم عن امرأة لكنه صرفه للضرورة الشعرية. كذلك هنا قبل لولا أبوك ولولا قبله عمر ألقت إليك معد بالمقاليد. معد هو أبو العرب، وهو معد بن عدنان، وكان سيبويه يقول إن الميم من أصل الكلمة لقولهم: تمعدد، بمعنى اتصل بمعد بنسب أو حلف أو جوار، أو بمعنى قوي وكمل. نعم جاء في الآثار يعني خشوشن، وجاء أيضا تمعدد، تمعدد يعني تشبه بمعد بن عدنان، يروى هذا عن عمر ويروى عن غيره، تشبه بمعد بن عدنان أي تشبه به في قوته وخشونته وكماله ونحو ذلك. قال الراجز: ربيته حتى إذا تمعدد، يعني قوي، كان جزائي بالعصا أن أجلد، أعوذ بالله، لقلة تمفعل في الكلام. ولكن العلماء خالفوه في ذلك وذهبوا إلى أن الميم في معد زائدة بدليل إدغام الدال في الدال، والتزموا أن يكون تمعدد على زينة تمفعل مع قلته، يعني مع أنهم وزن قليل إلا أنهم التزموا بذلك. وانظر الجزء الثاني من كتابنا دروس التصريف، هذا كتاب له في الصرف مطبوع وهو بحجم متوسط. ألقت إليك معد بالمقاليد، المقاليد قيل هو جمع لا مفرد له من لفظه، هذا الرأي الأول. مقاليد هو اسم لجمع لا مفرد له من لفظه، مثل إبل لا مفرد له، نساء لا مفرد له، كذلك مقاليد لا مفرد له، هذا رأي. والرأي الآخر قال وقيل: مفرده إقليد، مفرده إقليد على غير قياس، يعني أنه لا يوافق القياس في طريقة الجمع. طيب يعني إذا كان مفرده إقليد فكيف جمع على مقاليد؟ نقول هذا جمع على غير القياس. نعم. وهو المفتاح، المقلاد أو الإقليد الإقليد هو المفتاح. لذلك يقولون إقليد أو مقاليد الحكم، يعني مفاتيح الحكم، وهو المفتاح. وقد كان الشاعر بإلقاء المقاليد عن الخضوع والطاعة وامتثال أمر ممدوح. نعم. وقد سميت كتابا لي، هو عبارة عن سلسلة في 3 أجزاء، سميته بالمقاليد، مقاليد، سلسلة مقاليد، هي 3 أجزاء ستصدر إن شاء الله قريبا في هذه الأيام. سميته بسلسلة مقاليد. الجزء الأول مقاليد الهداية، والجزء الثاني مقاليد العلم، والجزء الثالث مقاليد القراءة. وإن شاء الله يعني أرجو الله عز وجل أنه لن يصل السامع إلى هذه السلسلة إلى هذا الموضع من الدرس إلا وتكون السلسلة قد صدرت إن شاء الله في المكتبات بإذن الله. وأسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجه الكريم وأن يتقبل. أخذته من هذه المفردة التي ورد ذكرها في القرآن، له مقاليد السماوات والأرض في سورة الزمر. نعم. وقرأت في بعض المصادر أن مقاليد مفرده مقلاد مثل مفتاح، كما أن مفتاح يجمع على مفاتيح على رأي بعض العلماء. طيب، هذا فيه خلاف قد تقدم معنا في هذا الكتاب، أن في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب، هل مفاتح جمع مفتاح أم جمع مفتاح؟ فيه خلاف تقدم معنا في هذا الكتاب لو تذكرون في الحاشية. المهم، كذلك مقاليد قيل هو مفرده إقليد لكنه على غير القياس. وقرأت في بعض المصادر أن مقاليد مفرده مقلاد، والله أعلم. المعنى يقول لولا أبوك ولولا قبله عمر ألقت إليك معد بالمقاليد. يقول هذا الشاعر يمدح هذا الرجل، أنت خليق يعني حري، أنت خليق يعني حري وحقيق وجدير، كلها بمعنى واحد، خليق وجدير وحقيق وقمن، هذه المفردات الأربعة كلها بمعنى واحد. يقول أنت خليق بأن يخضع لك بنو معد كلهم لكفايتك وعظم قدرك، وإنما تأخر خضوعهم لك لسببين، السبب الأول لوجود أبيك، والسبب الثاني ووجود جدك من قبل أبيك، وإلا لولا وجود أبيك ولولا وجود جدك لخضعت لك هذه القبيلة كلها. نعم. طيب، الإعراب لولا قلنا حرف يدل على امتناع الثاني لوجود الأول مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أبوك لولا أبوك هذا مبتدأ، وخبره محذوف وجوبا، هذا جرى فيه على القياس، يعني لولا أبوك موجود حذفه وهو كون عام. طيب، وحذفه هنا واجب. تمام. فالبيت يعني ممكن أن نقول فيه شاهدان، فيه شاهد لما جرى على القياس وشاهد لما جاء على خلاف القياس. لولا أبوك جرى على القياس، ولولا قبله عمر هذا جرى فيه على خلاف القياس. وباقي البيت إعرابه ظاهر. الشاهد ولولا قبله عمر حيث ذكر فيه خبر المبتدأ وهو قوله قبله، مع كون ذلك المبتدأ واقعا بعد لولا التي يجب حذف الخبر التي يجب حذف خبر المبتدأ الواقع بعدها لأنه قد عوض عنه بجملة الجواب. هذا من التعليل، أن لماذا العرب تحذف خبر لولا؟ قالوا اكتفاء بجواب لولا، واضح؟ يعني لولا زيد لأتيتك، لا نحتاج أن نقول موجود، لولا زيد موجود لا حاجة إليه. لماذا؟ قالوا من العلل أنه أنت عندك جواب لولا وهو لأتيتك، هذه الجملة الجوابية تغني عن الخبر، واضح؟ لذلك من شدة إغنائها أنك قد تتوهم أنها هي الخبر. لذلك بعض المبتدئين لما تقول له أعرب لولا زيد لأتيتك يتوهم أن جملة لأتيتك هي الخبر ولا يدري أن الخبر محذوف لشدة غناء هذه الجملة عن الخبر. على كل حال، إذا قيل لنا لماذا حذفت العرب الخبر مع لولا، نقول لأنهم استغنوا بجواب لولا وهو قولنا لأتيتك، في هذا المثال، أو قوله ألقت إليك معد بالمقاليد، هذا أيضا جواب لولا، إلا أنه بدون اللام، لم يقل لألقت إليك معد بالمقاليد، لم يأتي باللام. طيب نعم، ولولا نعم الشاهد فيه نعم ولولا قبله عمر، حيث ذكر فيه خبر المبتدأ وهو قوله قبله، مع كون ذلك المبتدأ واقعا بعد لولا التي يجب حذف خبر المبتدأ الواقع بعدها. لماذا حذفه؟ قال لأنه قد عوض عنه بجملة الجواب، ولا يجمع، هذه قاعدة يعني عند العلماء، لا يجمع في الكلام بين العوض والمعوض عنه. ما هو العوض؟ لأتيتك، تمام. ما هو المعوض عنه؟ الخبر المحذوف وهو موجود، فموجود معوض عنه، ولأتيتك عوض. هل يجوز الجمع في كلام واحد بين العوض والمعوض؟ قال العلماء لا يجوز، لا يجوز. وهذا هو السبب الذي جعلهم يحذفون خبر لولا. ثم قال فهمتم هذا الآن؟ هذا هو الذي لأجله أنشد ابن عقيل البيت، وعرفنا الشاهد وعرفنا الإعراب وعرفنا المعنى. قال وفي البيت توجيه آخر، وهو أن نقول قبله هذا ظرف متعلق بمحذوف حال، والخبر محذوف على القياس، وعلى هذا تكون القاعدة مستمرة، يعني لا شذوذ فيها ولا شاهد في البيت لما أتى به شارح من أجله. واضح؟ إذا عرفته بهذا الطريقة، إذا قلت ألقت لولا قبله عمر، إذا قلت قبله، إذا قلت إن قبله خبر وعمر مبتدأ، هذا شاذ. أما إذا قلت قبله متعلق بحال محذوف، يعني هو قبله في الحالين هو خبر، يعني كلمة قبله في الحالين هو ظرف، لكن هذا الظرف متعلق بخبر محذوف، هذا الظرف متعلق بحال محذوف. طيب هذا هو الوجه الثاني. أم أن تقول إن قبله هو الخبر؟ إذا قلت إن قبله هو الخبر المذكور، فحينئذ تكون قد إيش؟ خالفت القياس، لأن خبر لولا لا يذكر. إذا قلت إن قبله هو الخبر المذكور، فحينئذ تكون إيش؟ تكون قد صرحت بالخبر، والتصريح بالخبر مع مع لولا شاذ. وأما إذا قلت إن قبله ظرف، وهذا الظرف متعلق بحال محذوف، طيب ثم بعد ذلك يقدر هذا الحال المحذوف بما يناسب السياق، تمام، فحينئذ لا يوجد ماذا؟ لا يوجد شذوذ، فيكون الحال على هذا التوجيه الثاني، يكون الحال محذوفا ويكون الخبر أيضا محذوفا. واضح؟ والخبر المحذوف أيضا يكون يعني كونا عاما، يعني كأنه قال لولا عمر قبله موجود، فحينئذ هل فيه شاهد؟ ليس فيه شاهد، وإنه يكون جرى على القياس. لكن ابن عقيل أراد الوجه الأول، ولذلك هو الذي يكون فيه الشاهد. ومثله في ذلك قول الزبير بن عوام رضي الله عنه ولولا بنوها حولها لخبطتها كخبطة عصفور ولم أتلعثمي. فإن لولا الشاهد إيش؟ ولولا بنوها حولها، الشاهد في كلمة حولها. فإن لولا حرف امتناع لوجود، وبنوها مبتدأ مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لكونه جمع مذكر سالما، والضمير البارز مضاف إليه، بنوها بنو مضاف وها مضاف إليه. حول هذا الشاهد ظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، وحول مضاف والضمير البارز مضاف إليه، وعلى هذا يكون فيه شاهد لما جاء الشارح ببيت أبي عطاء، بيت أبي عطاء السندي الذي تقدم معنا، لولا أبوك ولولا قبله عمر. طيب وعلى هذا يكون فيه شاهد لما جاء الشارح ببيت أبي عطاء من أجله. ويجوز أن يكون حول متعلقا بالخبر المحذوف على رأي الجمهور، وعلى ذلك لا يكون شاهدا لما ذكره الشارح. نعم. طيب نعود الآن إلى ابن عقيل. هنا يعني بعض الفوائد من حاشية الخضري على بيت أبي العطاء. قال: والمقاليد المفاتيح جمع إقليد بكسر الهمزة على غير القياس. طيب ما هو القياس؟ القياس لم يذكره محي الدين. قال الخضري: قال ولعل قياسه أقاليد. أقاليد. وقيل لا واحد له من لفظه كما في العين، وهو مفعول ألقت. ألقت إليك معد بالمقال. ألقت ماذا؟ ألقت إليك بالمقاليد، يعني ألقت المقاليد. والباء هنا زائدة، وهذه فائدة أن الباء هنا زائدة، فذلك مقاليد مفعول به، كأنه قال ألقت معد المقاليد، والباء هذه زائدة للتوكيد. ما معنى لما نقول ألقت معد المقاليد إليك؟ ما معنى هذا؟ قال هذا كناية عن الطاعة والامتثال، أي لولا ظلم أبيك يزيد بن هبيرة وجدك عمر قبله لأطاعتك جميع العرب. وهذه أيضا فائدة إضافية لم يذكرها محي الدين. محي الدين ماذا قال؟ قال لولا وجود أبيك ووجود جدك من قبل أبيك، يعني مجرد وجودهم هو المانع. الخضر يقول لا، ليس مجرد وجود الأب والجد هو الذي منع هذه القبيلة من أن تخضع له، وإنما الذي منع هذه القبيلة من أن تخضع لهذا الممدوح هو ظلم أبيك وظلم جدك. هذه يعني فائدة. نعود الآن إلى ابن عقيل. قال: واحترز بقوله غالبا عما ورد ذكره فيه شذوذا، كقوله لولا أبوك ولولا قبله عمر ألقت إليك معد بالمقاليد. فعمر أو عمر مبتدأ وقبله خبر، وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب من أن الحذف بعد لولا واجب يعني مطلقا إلا قليلا، هو طريقة لبعض النحويين، وهو مذهب الروماني وابن الشجري والشلوبين، كما ذكر ذلك المرادي في كتابه توضيح المقاصد في شرح الألفية، وكذلك ذكره الأشموني في شرحه على الألفية. هذه الطريقة الأولى، يعني أن نحذف الخبر مطلقا، وإن ورد الخبر مذكورا فهو إيش؟ فهو قليل. والطريقة الثانية أن الحذف واجب دائما، وأن ما ورد بغير حذف، يعني إذا ورد الخبر مذكورا في الظاهر فهو إيش؟ مؤول. هذه طريقة ثانية. الطريقة الأولى ماذا تقول؟ طريقة ابن مالك والشلوبين وهؤلاء يقولون إذا ورد ذكره فهو سائغ، يعني جائز لكنه قليل. هؤلاء يقولون إذا ورد ذكره فهو مؤول، أي نصرفه عن ظاهره. طيب، نصرفه عن ظاهره. والطريقة الثالثة أن الخبر إما أن يكون كونا مطلقا أو كونا مقيدا. مقيدا يعني خاصا. طيب، الكون المطلق هو الدال على مطلق الوجود دون صفة زائدة، مجرد أريد أن أخبر بوجود زيد فقط في الدار دون أي صفة إضافية زائدة، لا أريد النوم ولا الأكل ولا الشرب. أما الكون المقيد فهو الكون الدال على الوجود مقيدا بصفة زائدة عليه، مثل الأكل والشرب والنوم والضرب والكتابة والدراسة ونحو ذلك. هذا الفرق بين الكون المطلق والكون المقيد. طيب، يقول والطريقة الثالثة. طيب، الطريقة الثانية هي طريقة من؟ الطريقة الثانية يقول في الحاشية ذهب إليها ابن هشام في أوضح المسالك. إذن الطريقة الأولى ذهب إليها ابن مالك ومعه طبعا جماعة ذكرناهم. الطريقة الثانية ذهب إليها ابن هشام. الطريقة الثالثة، لا، الطريقة الأولى يا شباب ذهب إليهم مالك، تمام، والطريقة الثانية ذهب إليها الجمهور. الطريقة الثانية التي نحن فيها الآن، وهو أن الحذف واجب دائما، وأن ما ورد من ذلك بغير حذف في الظاهر فهو إيش؟ مؤول. هذه طريقة من؟ طريقة الجمهور. الطريقة الثالثة وهو أن الخبر إما أن يكون كونا مطلقا أو كونا مقيدا، فإن كان كذا فكذا وإن كان كذا فكذا، طيب تفصيل يعني، هذا ذهب إليه ابن هشام في أوضح المسالك. إذن كم طريقة صار عندنا؟ ثلاث طرق: الطريقة الأولى لابن مالك، الطريقة الثانية للجمهور، الطريقة الثالثة والأخيرة لابن هشام في أوضح المسالك. طيب، قال الطريقة الثالثة التفصيل يعني التفريق، نفرق بين أن يكون الخبر كونا مطلقا أو كونا مقيدا. مطلقا يعني عاما، فإن كان كونا مطلقا وجب حذفه، نحو لولا زيد لكان كذا، أي لولا زيد موجود، هذا تقدم معنا، لولا زيد لأتيتك، هذا إيش؟ هذا كون عام، فلذلك يحذف فيه الخبر وجوبا. وإن كان كونا مقيدا يعني كونا خاصا، فأيضا له حالتان، فإما أن يدل عليه دليل أو لا، فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره، لأن ابن مالك ماذا قال في هذا الباب؟ قال وحذف ما يعلم جائز. طيب، إذا كان لا يعلم، أي ليس هناك دليل ولا علامة ولا قرينة، هل يحذف الشيء؟ قلنا لا يحذف. قلنا هذه قاعدة عامة، ليست فقط في المبتدأ والخبر ولا في النحو، بل في كثير من العلوم. كذلك هنا هذه الطريقة التي سلكها ابن هشام في أوضح المسالك، وهو يقول الكون إما عام إما خاص، إذا كان عاما وجب حذفه، لا حاجة إليه، تقول لولا زيد لا ضربتك، لا تقول موجود. طيب، وإن كان كونا خاصا فله حالة، إما أن يحذف لدليل، وإما أن يحذف لغير دليل، إن حذف لدليل جاز، وأما حذفه دون دليل دون أن يعلم فلا يجوز على القاعدة العامة في طريقة الحذف. قال فإما أن يدل عليه دليل أو لا، فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره، نحو لولا زيد محسن إلي ما أتيت. الآن لولا حرف امتناع لوجود، لا محل من الرأب، زيد مبتدأ، محسن يقول ابن هشام يجب ذكره، لماذا؟ لأنه كون خاص، هل يجوز حذفه؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل يدل عليه من الكلام. أنت لو حذفته وقلت لولا زيد ما أتيت، أنا سأفهم الكون العام، والواقع أنك لا تريد الكون العام وإنما تريد كونا خاصا وهو الإحسان. طيب أنا ما يدريني أنك تريد الإحسان إذا حذفته، أنا لا أعلم الغيب، كيف سأعرف أنك تريد أن تقول محسن؟ ربما تريد أن تقول مسيء، ربما تريد محسن، ربما أن تقول كاذب، ربما تقول صادق، أنت ما الذي يدريني ما هو الكون الخاص الذي أنت تريده؟ هذا لا يعلمه إلا الله. فإذا حذفته بارك الله فيك، لابد أن تنصب دليلا أو قرينة أو علامة تبين لي أنك حذفت هذه الكلمة. حينئذ إذا أردت أن تحذف احذف، أما إذا لا يوجد دليل ثم تقول لي لا أنا حذفته وأنا أقصد كلمة محسن، وما يدرين أنك تقصد كلمة محسن، مثلا أن تقول لولا زيد ما أتيت، ثم أقول لك ما مرادك؟ تقول مرادي لولا زيد محسن إلي ما أتيت. طيب أنا كيف أعرف هذا؟ لذلك لا يجوز حذفه، لا يجوز حذفه. وعليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من هذا الباب، من باب أو الكون الخاص الذي لا يجوز حذفه لعدم العلم به، قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة، لنقضت الكعبة، هذا هو جواب الأولى. وقومك هذا هو ماذا؟ المبتدأ. حديث عهدهم بكفر هذا هو الخبر، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحذفه. لماذا؟ لأنه كون خاص، ولا يجوز حذف الكون الخاص دون دليل أو علامة أو قرينة. لو حذفه كيف سنعرف أن هذه هي العلة من عدم نقض الكعبة؟ لو قال لولا قومك لنقضت الكعبة، طيب لولا قومك ماذا؟ ما بهم؟ لم نعلم هذه العلة المحددة، وهي قرب عهدهم بالكفر، لأن بل قد يتبادر إلى أذهاننا أنه لولا قومك موجودون، سنتوهم أن مجرد وجود قريش هو المانع من نقض الكعبة، وهذا غير واقع وغير صحيح. الواقع أن المانع للنبي صلى الله عليه وسلم من نقض الكعبة وهدمها وإعادتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه الناس، كما قال أو كما قال عليه الصلاة والسلام، طيب كان سيعيد على قواعد إبراهيم. الذي منعه من ذلك ليس مجرد الكون العام وهو وجود قريش، لا، وإنما كون خاص. ما هو هذا الحدث الخاص؟ هو قرب عهدهم بالكفر. أسلموا حديثا، أسلموا قسمة قريش في عام الفتح، في فتح مكة، وقريش تعظم الكعبة، فإذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يهدم الكعبة سيلقي الشيطان في قلوبهم أن هذا الرجل عليه الصلاة والسلام لا يعظم الكعبة، وهو قد جاء بتعظيم الكعبة وشعائر الله وتعظيم المشعر الحرام ونحو ذلك من الأشياء التي تعظمها أصلا قريش. فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك سيكون فتنة، وربما بعضهم يرتد إذا رآه يهدم الكعبة، طيب، لأنه كان سلم يخبرهم أنه يعني يعظم الأنبياء ويعظم الحرمات ويعظم الكعبة التي أسسها إبراهيم وابنه إسماعيل إلى غير ذلك، هذا سيكون فتنة لهم، وربما يرتد بعضهم، ربما يرتاب، ربما يشك إلى آخره. فلذلك تركه لهذه المصلحة. وبهذا الحديث استدل العلماء على فوائد كثيرة، منها أنه إذا كانت هناك مفسدة عامة ستحصل، فإن المصلحة القليلة هذه قد تسقط ولا يلتفت إليها، وندرى يعني كما قال العلماء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هكذا يقول العلماء في علم القواعد الفقهية، درء المفاسد يعني دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإعادة الكعبة على بناء قواعد على أسس إبراهيم هذه مصلحة، ونجعل له بابين، باب يدخل منه الناس باب يخرج منه الناس، هذه فيه مصالح، ولكن هناك مفسدة كبرى وهي الفتنة في الدين والردة والشك في الإسلام، فلذلك درء المفاسد أي دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم بكفر. نعم، لنقضت الكعبة، لولا حرف امتناع لوجود لا محل إعراب، قومك مبتدأ ومضاف والكاف مضاف إليه، حديث خبر، تمام، وهو صفة مشبهة يعمل عمل فعله، وعهدهم فاعل لحديث مرفوع وهو مضاف وهم مضاف إليه، وبكفر جار ومجرور. لا نقضت، اللام واقعة في جواب لولا، ونقضت الكعبة هذه جملة فعلية جواب لولا لا محلها من الإعراب، فجعلت الفاء هنا والله أعلم أنها عاطفة، وجعلت فعل وفاعل ولها جار مجرور وبابين، بابين هذا مفعول به، وباب يدخل يدخل الناس وباب يخرجون منه، باب يجوز بالرفع على أنه خبر مبتدا محذوف، ويجوز أن تقول في العربية يجوز أن تقول بابا وتجعله بدلا من بابين، ولكن لا يقرأ هكذا إلا إذا وردت به رواية، لكن من حيث العربية يجوز. وباب يخرجون منه أخرجه البخاري بهذا اللفظ، وتكلف الجمهور تأويله، بل قالوا إنه روي بالمعنى، يعني الجمهور تورطوا، لأن الجمهور ما من هم الجمهور؟ أصحاب أي طريقة؟ الطريقة الثانية، الذين يرون أن حذف الخبر واجب دائما، فإن ورد يجب صرفه عن ظاهره وتأويله، فهذا الحديث تورطوا فيه، في الحقيقة تورطوا فيه إلى درجة أن بعض الجمهور قالوا هذا الحديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وإنما رواه الرواة بالمعنى. ولقد أحسن الصبان في الرد على هذا الزعم بقوله ورد، أي رد على كلام الجمهور هذا لما قالوا بأنه روي معنى، يعني كلما تورطنا في حديث رأيناه أنه يخالف يعني قواعد النحاء العامة قلنا إنه روي معنى، قال هذا مشكلة. لماذا؟ قال هذا يؤدي إلى رفع الوثوق عن جميع الأحاديث أو غالبها، طيب هذا سيجعلنا لا نثق بجميع الأحاديث أو بغالب الأحاديث، لأن كلما جاءنا حديث سنقول هذا أيضا يحتمل أنه روي بمعنى، وهذا أيضا يحتمل أنه ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مشكلة سيفتح لنا باب شر عظيم، على أنه إنما يتم لو لم يكن رواة الحديث عربا. هذا ممكن نقبله من الجمهور أو من بعض الجمهور لو كان رواة هذا الحديث عجما، أما لو كانوا أما إذا كانوا عربا وهو الظاهر فلا، لقيام الحجة بلسانهم. انتهى كلام الصبان في حاشيته التي وضعها على شرح الأشموني على شرح على ألفية ابن مالك. وهذا الحديث روي برواية أخرى، لولا حدثان عهد قومك، لولا حدثان عهد قومك، وروي لولا حداثة عهد قومك، وروي لولا أن قومك حديث عهد إلى آخره. وأيضا مما نرد به على الجمهور الذين قالوا إنه روي المعنى، نقول لهم الأصل عدم التبديل لتحريهم في نقلها بأعيانها. كان السلف يتحرون جدا في نقل الحديث بلفظه كما هو، والشواهد على ذلك كثيرة، وتشديدهم في ضبطها. ومن جوز الرواية بالمعنى معترف بأنه خلاف الأولى. الرواية بالمعنى الذي يجوزها بعض العلماء لا يجوزها أصلا، طيب، والذين جوزوها قالوا هي خلاف الأصل. فإذا جاء الشيء خلاف الأصل وادعاه الإنسان يجب أن يثبته، مجرد الدعوة لا تكفي، وغلبة الظن كافية في الأحكام الشرعية فضلا عن النحوية. يعني يكفي أن يغلب على ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله هكذا، إذا كانت غلبة الظن تكفي في التعبد لله وفي الشرائع والعبادات، فما بالكم في الأحكام النحوية. يكفي على أن الأحاديث دونت في الصدر الأول قبل فساد اللغة. يعني أيضا هذا من الأجوبة، أن نقول إن هذا الحديث قد دون أصلا في الكتب في الصدر الأول قبل أن تفسد لغة الناس وقبل أن تستفحل العجمة. فغايته إبدال لفظ يحتج به بآخر كذلك، وبعد تدوينها لا يجوز تبديلها بلا خلاف. أي إذا دونت الأحاديث في الكتب، وهو الذي حصل في الصدر الأول، لا يجوز لأحد أن يرويها بالمعنى أو أن يبدلها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، وإنما الخلاف قبل أن تدون في الكتب، هل يجوز روايتها بالمعنى أم لا، هذا الذي فيه الخلاف كما قال ابن الصلاح. فبقي الحديث حجة في بابه، وكيف يلحنون المعري مع ورود مثله في الشعر الموثوق به كبيت الشعر. بيت المعري هذا لم نتكلم عنه بعد، سنتكلم عنه إن شاء الله إذا أسعف الوقت في هذا الدرس. طيب، هنا مسألة، وهي ابن مالك مع من هو؟ هل هو مع الطريقة الأولى أو مع الطريقة الثانية أو مع الطريقة الثالثة؟ الشراح اختلفوا، بعضهم حمل كلام ابن مالك على أنه يرى أنه ذكر أن ذكر الخبر شاذ، وبعضهم قال لا، ابن مالك لا يقول أنه شاذ بل يقول أنه قليل. طيب، يعني بعضهم يحمله على الطريقة الأولى وبعضهم يحمله على الطريقة الثانية. هذا فقط فائدة حتى لا يشوش عليكم إذا قرأتم في شرح آخر فوجدتم الشارح حمل كلام ابن مالك على طريقة مخالفة لما قررناه نحن هنا. طيب، الشراح مختلفون، ما هو مذهب ابن مالك؟ هل هو مع الطريقة الأولى أم مع الطريقة الثانية؟ تمام. طيب، هذا تجدونه عندك في الحاشية رقم 1، لما قال ها هنا شيئان نحب أن ننبهك إليهما. التنبيه الأول هذا ذكرته لكم، هو الفرق، ما هو الفرق بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية؟ يعني ما الفرق بين أن أقول هذا شاذ وهذا قليل؟ هذا قد عرفتموه، شرحته لكم، ما الفرق بين الشاذ وبين القليل. وثم قال والأمر الثاني أن الشارح قد حمل كلام الناظم على الطريقة الأولى إلى آخره. هنا ذكر لك خلاف الشراح في ما هو مذهب ابن مالك بالضبط. طيب، والمسألة يعني ليست بتلك الأهمية الكبيرة، المهم أن العلماء لهم 3 طرق في هذا. طيب، إذا نعود إلى الطريقة الثالثة، قال نقول الخبر إما أن يكون كونا مطلقا أو كونا مقيدا، فإن كان كونا مطلقا وجب حذفه نحو لولا زيد لكان كذا، أي لولا زيد موجود. وإن كان كونا مقيدا فإما أن يدل، وإن كان كونا مقيدا فإما أن يدل عليه دليل أو لا، فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره نحو لولا زيد محسن إلي ما أتيت، ما أتيت هذا جواب لولا لا محل له من إعراب. وإن دل عليه دليل جاز إثباته وحذفه. نعم، إذا دل دليل فأنت بالخيار أن تذكر وهو الأصل وأن تحذف. طيب، نحو أن يقال هل زيد محسن إليك، فتقول لولا زيد لهلكت، أي لولا زيد محسن إلي لهلكت. ماذا فعلت؟ حذفت الخبر وهو كون خاص، وهو قولك محسن. ما الذي سوغ لك هذا؟ أنه كون خاص، هذا أولا، والأمر الثاني أنه يوجد دليل وعلامة، وهو ماذا؟ وهو السؤال، لأن السؤال معاد في الجواب، لأنه ماذا سأل؟ قال هل زيد محسن، لاحظ كلمة محسن، هل زيد محسن إليك؟ فأجبته لولا زيد لهلكت، يعني واضح أنك تقصد لولا زيد محسن إلي لهلكت. واضح؟ إذن هنا يوجد دليل أو لا يوجد؟ يوجد دليل، يجوز الحذف؟ نعم يجوز الحذف ويجوز الإثبات. لك أن تقول لولا زيد محسن إلي لهلكت، ولك أن تختصر، والاختصار قد يكون أبلغ، فتقول لولا زيد لهلكت. واضح هذا يا شباب؟ وواضح أنه فيه علامة وفيه دليل يدل عليه، وهو السؤال. وأنا قلت لكم في الدرس السابق كثيرا ما تحذف العرب الشيء مع الأسئلة والأجوبة، فيقولون ما اسمك؟ تقول زيد، لأنه سؤال وجواب، وهذا كثير. فإن شئت حذفت الخبر، وإن شئت أثبتته. ومنه قول أبي العلاء المعري، هذا البيت فيه جدل كبير وطويل. يذيب الرعب منه كل عضب، فلولا الغمد يمسكه لسالا. ابن عقيل يرى أن هذا البيت من قبيل الكون الخاص، والكون الخاص إن دل عليه دليل جاز ذكره وجاز حذفه. طيب، فالمعري صرح به وذكره، لماذا؟ لأنه على أحد الوجهين. الشاهد قوله فلولا الغمد يمسكه، الغمد مبتدأ، يمسكه خبر، جملة فعلية في محل رفع خبر. طيب لماذا ذكره؟ قال نقول هذا كون خاص، والكون الخاص إن دل عليه دليل جاز ذكره وجاز حذفه، واختار المعري الذكر. طيب، طيب المعري ليس ممن يحتج بشعره، فلماذا ذكروه؟ سنعرف هذا الآن. نقول البيت لأبي العلاء المعري أحمد بن عبد الله بن سليمان، نادرة الزمان وأوحد الدهر، حفظا وذكاء وصفاء نفس، وهو من شعراء العصر الثاني من الدولة العباسية. هو فيلسوف وشاعر وأديب ولغوي، وله كتب يعني كثيرة مطبوعة، ولكن في الشريعة يعني عنده تخبطات، عنده تخبطات في الشريعة. المهم قال فلا يحتج بشعره على قواعد النحو والتصريف، والشارع إنما جاء به للتمثيل لا للاحتجاج والاستشهاد به. وقد عرفتم الفرق سابقا بين الاستشهاد وبين التمثيل. اللغة يذيب من الإذابة، وهي إسالة الحديد ونحوه من الجامدات، معروف. يذيب الرعب، الرعب هو الخوف، يذيب الرعب منه كل عضب، العضب هو السيف القاطع. فلولا الغمد، الغمد هو هذا القراب، قراب السيف أو جفن السيف الذي يخبأ أو يوضع فيه السيف، معروف الغمد، يقال سل السيف من غمده، يعني أخرجه منه، وهو مثل الوعاء أو القراب أو الجفن الذي يدخل داخله السيف. لولا الغمد يمسكه، لولا هذا حرف يعني لا محل له من إعراب، حرف امتناع لوجود لا محل من إعراب. نعم، حرف امتناع لوجود. الغمد مبتدأ، يمسكه جملة فعلية في محل رفع خبر. لسال، اللام واقعة في جواب لولا، وسال سال فعل ماضي، والألف للإطلاق، وفيه فاعل مستتر تقديره هو، يعود على السيف، أي لسال السيف، يعني لذاب السيف. وجملة سال وفاعله لا محل من إعراب جواب لولا كما اتفقنا. التمثيل به, التمثيل به قبل أن نذكر التمثيل به نذكر لكم المعنى. يريد المعري أن يصف سيفا معلوما, سيف محدد, بأن السيوف القاطعة تذوب في أغمادها لرعبها وفزعها منه, أي من هذا السيف. هو يمدح سيفا باختصار في هذا البيت, هو يمدح سيفا من السيوف, فيقول إن السيوف حين ترى هذا السيف, سيف هذا الشجاع, سيف هذا البطل, تذوب. هذا باختصار, بأن السيوف القاطعة تذوب في أغمادها لرعبها وفزعها منه, أي من هذا السيف. طبعا يقصد به السيف وحامل هذا السيف وهو البطل أو هذا الشجاع. فلولا أن أغمادها تمسكه لسالت على الأرض هذه السيوف حين ترى سيف هذا البطل الشجاع, لولا أنها داخل الأغماد, طيب, بحيث أن هذا الغمد يمسك السيف أو يمسك هذه السيوف, سيوف الأعداء, لذابت هذه السيوف ولرأيتها على الأرض ذائبة خوفا من سيف هذا البطل الشجاع. فلولا أن أغمادها تمسكها لسالت على الأرض. فضمير يمسكه يعود على لكل عظم, يمسكه لكل عظم, والمنفي بمقتضى لولا سيلانها على الأرض, والمثبت بقوله يذيب سيلانها في نفسها فلا تنافي. المهم أنه يقول لولا الأغماد لسالت, إذن هي سالت أم لا, لم يحصل السيلان لوجود الأغماد, امتنع الثاني لوجود الأول. طيب مثل لولا زيد لأكرمتك, أي لولا وجود زيد, لولا امتنع إكرامي لوجود زيد, فامتنع هنا السيلان لوجود الأغماد. خلاص. التمثيل به, التمثيل به في قوله فلولا الغمد يمسكه, حيث ذكر خبر المبتدأ الواقع بعد لولا, كما رأيتم في الإعراب أعربنا جملة يمسكه خبرا, وهو جملة يمسكه وفاعله ومفعوله, لأن ذلك الخبر كون خاص قد دل عليه الدليل, وخبر المبتدأ الواقع بعد لولا يجوز ذكره كما يجوز حذفه إذا كان كونا خاصا. هذه الطريقة الثالثة وهي طريقة ابن هشام. وقد دل عليه الدليل عند قوم كما ذكره الشارح العلامة, يوجد عندهم دليل. طيب, والجمهور على أن الحذف واجب, وذلك بناء منهم على ما اختاروه. الجمهور من أصحاب أي طريقة شباب؟ طريقة الثانية. وذلك بناء منهم على ما اختاروه من أن خبر المبتدأ الواقع بعد لولا لا يكون إلا كونا عاما, وحينئذ لا يقال عند الجمهور إما أن يدل عليه دليل أو لا. طيب, وعندهم أن بيت المعري هذا لحن, المعري يلحن, نعم يلحن عادي, بشر يصيب ويخطئ. طيب, لذكر الخبر بعد لولا ومجيئه به كونا خاصا. طيب, يعني الجمهور يقولون أصلا خبر لولا لا يكون إلا كونا عاما. طيب, فالمعري يعني أخطأ عندهم من وجهين, في ذكر الخبر وأخطأ في إيراده كونا خاصا, وهذا يعني عجيب من الجمهور. وفي البيت توجيه آخر يصح به على مذهب الجمهور, وهو أن يكون قوله يمسك في تأويل مصدر بدل اشتمال من الغمد, وأصله أن يمسكه, نعم, بدل اشتمال من الغمد, وبدل والغمد ما إعرابه مرفوع, وبدل مرفوع مرفوع, كأنه قال لولا الغمد أن يمسكه, فنؤول أن مع صلتها, هذا وصول حرفي, نؤوله إلى مصدر. طيب, فلما حذف أن ارتفع الفعل, فلما حذف أن, فلولا الغمد أن يمسكه, أي لولا الغمد يمسكه, نؤوله إلى مصدر, فيصبح المعنى لولا الغمد إمساكه, يعني مر بمراحل شباب. لولا الغمد يمسكه أصله لولا الغمد أن يمسكه, مفروض مع أن المصدرية, طيب, الناصبة التي يؤول فعل مضارع بعدها إلى مصدر, أو فنؤولها إلى مصدر, فيصبح لولا الغمد إمساكه. وإمساكه إيش إعرابه؟ بدل من الغمد, وبدل مرفوع مرفوع. كل ما في الأمر أنه حذف أن, فلذلك ارتفع الفعل فقال يمسكه. هل هذا له نظير؟ نعم, نظيره قول العرب تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، هذا المثل العربي المشهور، أشكل عليهم. طيب أشكل عليهم، فيه إشكال من حيث الإسناد، طيب ليس محله الآن، لأن تسمع هنا فعل مضارع، وخير هذا خبر. طيب أين المبتدأ؟ لا يمكن أن تقول إن تسمع هو المبتدأ، لأن تسمع فعل، والفعل لا يسند إليه، الفعل لا يسند إليه. فلذلك قالوا هنا تأويله أن تسمع بالمعيدي، أو لأن تسمع بالمعيدي، ثم نؤوله إلى المصدر، أي سماعك بالمعيدي، أي بهذا الرجل الذي قال له المعيدي، خير من أن تراه، فيمن رواه برفع تسمع من غير أن. فهذا المثل فيه ثلاثة، يعني روايتين أو ثلاث روايات. الشاهد أن هذا المثل تسمع، هذا أصله أن تسمع، ثم يؤول إلى مصدر سماعك بالمعيدي خير من أن تراه. كذلك هنا لولا الغمد يمسكه، أي لولا الغمد أن يمسكه، ثم نؤوله إلى مصدر لولا الغمد إمساكه، ثم نعلم إمساكه إيش بدلا من الغمد. حينئذ هل يكون قد ذكر الخبر؟ لم يذكر الخبر على هذا التخريج. وحاصل القول في هذه المسألة أن النحاة اختلفوا، هل يكون خبر المبتدأ الواقع بعد لولا كونا خاصا أو لا؟ قال الجمهور لا يكون كونا خاصا البتة، يعني مطلقا، بل يجب كونه كونا عاما، ويجب مع ذلك حذفه. فإن جاء الخبر بعد لولا كونا خاصا في كلام ما فهو لحن، هذا متى؟ إذا كان بعد عصور الاحتجاج، يتجرؤون على تلحين المتأخرين. أو مؤول، هذا متى؟ إذا ورد في كلام الفصحاء الأوائل. وقال غيرهم يجوز أن يكون الخبر بعد لولا كونا خاصا، لكن الأكثر أن يكون كونا عاما، فإن كان الخبر كونا عاما وجب حذفه كما يقول الجمهور، وإن كان الخبر كونا خاصا فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره، وإن دل عليه دليل جاز ذكره وجاز حذفه. فلخبر المبتدأ الواقع بعد لولا حالة واحدة عند الجمهور وهي وجوب الحذف، وثلاثة أحوال عند غيرهم وهي طريقة ابن هشام، طريقة الثالثة وهي وجوب الحذف هذا إذا كان كونا عاما، ووجوب الذكر وجواز الأمرين، وجوب الذكر إذا لم يدل عليه دليل، وجواز الأمرين إن دل عليه دليل. وقد قدمنا لك أن الواجب حمل كلام الناظم على هذا، لأنه صرح باختياره في غير هذا الكتاب، وقد ذكر الشارح نفسه أن هذا هو اختيار المصنف. يعني العلماء مختلفون في اختيار بن مالك ما هو بالضبط، هل هو مع الطريقة الثالثة أم مع الطريقة الثانية أم مع الطريقة الأولى، يعني كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. إذن قال ابن عقيل وقد اختار المصنف هذه الطريقة في غير هذا الكتاب، اختار الطريقة الثالثة في غير هذا الكتاب، صرح به يعني. أما كلامه هنا ليس صريحا، يعني نكتفي بهذا القدر، انتهينا من الموضع الأول من مواضع وجوب حذف الخبر، وفي الدرس القادم إن شاء الله ندرس الموضع الثاني. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.